من يستدل بجواز لبس البنطال على الركوب السيارة؟ مثلا عندما تأتي تثبت للإنسان كراهية تحريم البنطال أكيد يقول لك هذا هذا الذي السيارة. يستدل هو جاهل، أليس كذلك؟ من أهل العلم، من طلاب لا، العلم الشرعي. ليس من أهل العلم أبدا، من طلاب العلم الشرعي ولا من طلاب العلم. أبو عبد الرحمن، نعم، بس السلام عليكم.